بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله وإياه: باب الشروط في النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسلم بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، فإن من نعمة الله عز وجل على العبد يبلغه مواسم الطاعات ومواسم الخيرات، فإن هذا الشهر العظيم شهر رمضان شهر مبارك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نعمة الله على العبد أن بلغه هذا الشهر وهو في صحة وعافية وأمن وإيمان. ولهذا ينبغي للإنسان أن يستفتح هذا الشهر بالتوبة النصوح لله عز وجل، ويبدأ شهره بالنية الطيبة المباركة على أن يستغل هذا الشهر لما فيه رضوان الله سبحانه وتعالى، وأن يسعى إلى تحقيق الغاية التي من أجلها فرض الله سبحانه وتعالى هذا الشهر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي كما ذكر العلماء فعل الطاعات وترك المعاصي، فيحرص الإنسان في هذا الشهر على كل طاعة يقدر عليها، من ابتداء من الصيام والقيام والصدقة وصالح الأعمال، ولا سيما الذكر، كثرة ذكر الله عز وجل حتى يكتب من الذاكرين الله كثيرا، وأيضا يحرص على الدعاء، كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة. ولا شك أن هذا الموسم موسم طاعة، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر إذا دخل فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، فإذا هو موسم خير لا يفرط الإنسان فيه في طاعة الله عز وجل، لا سيما الطاعات التي يغفل عنها بعض الناس، أو ربما تكون من الطاعات التي يعني قد قصر فيها الإنسان سابقا، من ذلك بر الوالدين وصلة الأرحام وتفقد المحتاجين، لا سيما من قرابة الإنسان. فهذا الموسم موسم يعين الإنسان على طاعة الله عز وجل، يسأل الإنسان عن والديه، يسأل عن صلة الرحم التي ربما قد نسيهم أو قصر في السؤال عنهم، وأيضا يحاول بقدر المستطاع أن يبذل ما يستطيع من ماله لقرابته المحتاجين. فغالبا بعض الناس يسهو ويغفل عن قرابته، يظن أن غيره قد قام بهم، وهذا لا شك أنه تقصير من الإنسان، خاصة طالب العلم. طالب العلم لا تفوته مثل هذه العبادات. وعموما هو يسعى الإنسان في هذا الشهر الكريم إلى أن يستغل وقته كله في طاعة الله عز وجل، ما هي إلا أيام معدودة، نحن الآن في أول ليلة من رمضان، ما تدري إلا بعد أيام قصيرة يقال لك أن غدا هو العيد، فيستغل الإنسان هذا الشهر الكريم في طاعة الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا خيره ولا يحرمنا فضله سبحانه وتعالى. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح. ما زال الكلام مستتبعا في مسائل النكاح، وهذا الباب أيها الأحبة هو من أهم الأبواب المتعلقة بأبواب النكاح، وذلك لعموم البلوى فيه، وذلك أن الناس يضعون شروطا من عند أنفسهم، وهذه الشروط لابد أن تدرس، هل هي شروط صحيحة فتقبل أو ممنوعة أو فاسدة فتمنع. وهذه الشروط للعلماء رحمه الله تعالى تقاسيم كثيرة، منهم من جعل هذه الشروط تقسيم شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها، ومنهم من جعلها شروط صحيحة وشروط فاسدة، ومنهم من ذكر أن هذه الشروط أو سماها بالشروط الجعلية، أي أن الناس جعلوها من عند أنفسهم. عموما هذه التقسيمات الذي يهمنا منها هو بيان ما كان موافقا للشرع فنقبله، وما كان محظورا أو وردت النصوص بإبطاله فنبطله. يقول رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح. الشروط جمعها المصنف رحمه الله تعالى عندما قال الشروط، هذا الجمع لتعددها، فهناك شروط صحيحة وشروط فاسدة، وشروط ترجع إلى أصل العقد، وشروط ترجع إلى حكم العقد، وشروط لا علاقة لها بالعقد أساسا. من هنا هذا الذي جعل بعض العلماء يفصل بين كونها صحيحة أو فاسدة، لأن بعض الشروط يمكن أن يوافق عليه فهو موافق لأصل الشرعي، وهناك شروط ما كان منها مباحا، وهناك من الشروط ما يكون فاسدا فيبطل العقد بها، وهناك شروط نصحح العقد ولكننا نلغي ذلك الشرط الفاسد، وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض الأمثلة على ذلك. يقول: الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها الساعة. وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وزاد بعضهم لذاته، وسبقا بينا ذلك في كتاب الطهارة والصلاة. يقول المصنف: إذا اشترط المرأة دارها أو بلدها أو ألا يتزوج عليها أو ألا يتسارى فلا شرطها. طيب، الشروط من المقدمات في مسألة الشروط، لابد أن تعلم أن أي شرط يكتبه الإنسان أو يشترطه الزوج أو الزوجة أو الولي، هذا الشرط إن كان موافقا للشرع أو مخالفا للشرع أو كان من أمور الناس المباحة، كل مرد ذلك إلى الشرع. واضح مشايخ؟ يعني هذه خذها قاعدة، أي شرط سواء كان مثبتا أو نافيا أو مخالفا أو مباحا مرده إلى الشرع، فإن وافق الشرع عليه فهو شرط معتبر، وإن كان مخالفا فهو فيلغى. طيب، هناك بعض الشروط التي تأتي موافقة للشرع، مثل ماذا؟ الله سبحانه وتعالى، أقصد يعني موافقة لأصل من أصول الشريعة أو أصل من أصول النكاح. الله سبحانه وتعالى يقول في النكاح: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أليس كذلك؟ هذا أصل في النكاح. لو أن الولي اشترط على الزوج هذا الشرط، أو أن الزوجة اشترطت هذا الشرط، كتبوا في العقد مثلا أو اشترطوا شرطا لفظيا وهو معتبر أيضا، لو قال الولي: اشترط عليك أن تمسك بنتي بمعروف أو تسرحها بإحسان، هل هذا الشرط يؤثر أو لا؟ لأنه لا يؤثر، لأنه من أصل الشرعي. طيب، قلت لك أنه يؤثر، أنا سأخبرك لماذا يؤثر. لأن الشرع جاء بقوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طيب، لو أن الزوجة لم يمسكها بمعروف ولم يسرحها بإحسان، ما حكم ذلك؟ آثم. لكنه هل ينفسخ النكاح؟ لا ينفسخ النكاح. لكنه لو اشترط هذا الشرط في النكاح والرجل قصر فلم يمسكها بمعروف ولم يسرحها بإحسان، فإن النكاح من حق المرأة أن تفسخ النكاح. هذا معنى قولنا أن الشرط يأتي موافق، أن يأتي الشرط موافقا لأصل من أصول الشرع. واضح يا مشايخ؟ هذا لأنه سيأتينا معنى أن الشرط إذا لم يفي به الزوج أو لم تفي به الزوجة فإن النكاح من حق الزوجة والزوجة أن يفسخ ذلك النكاح. وهذا الشرط مثل ما ذكرنا، الشرط إما أن يكون من الزوج وإما أن يكون من الزوجة أو يكون من الولي، إذن ثلاثة لهم الحق أن يشترطوا في هذا العقد. نعم. طيب، معلش، الشروط هنا هذه مقدمات حتى يسر علينا إن شاء الله تعالى بقية الباب. هذه الشروط مثلا من الشروط المعتبرة التي ذكرها العلماء في شيء يتعلق بالمهر، في شيء يتعلق بالسكنة. مثلا في المهر أن تشترط المرأة مهرا معينا من نوع معين، أو تشترط زيادة على مهر المثل فهذا شرط، أو تشترط مثلا دارا مستقلة، أو ما أو في زماننا مثلا تشترط أن تكمل دراستها، أو أن تشترط أمرا معينا، طالما أنه في يوافق أصلا من أصول الشريعة فإنه معتبر، أو يكون من الأمور المباحة التي لا تحرم حلالا ولا تحلل حراما فإنه شرط معتبر. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر عدة شروط ومنها ما هو شرط صحيح ومنه ما هو شرط مختلف فيه ومنه ما هو شرط يمنع منه. طيب، فأجمع العلماء رحمه الله تعالى على أن الشرط إذا كان محققا لمقتضيات النكاح فإن الشرط معتبر ومشروع ويجب عليه أن يفي به، والمرأة لها الخيار إذا لها الخيار في الفسخ إذا لم يفي الزوج به. نعم. يقول المصنف رحمه الله: إذا اشترطت المرأة اختيارها يقول رحمه الله تعالى: إذا اشترطت المرأة دارها أي محل سكناها، قالت أريد أن أسكن في الموضع المعين، فهذا محل اتفاق يجب على الزوج أن يفي به. فإذا قالت مثلا اشترط، طبعا هنا إذا اشترطت مكان موضع معين يجب على الزوج أن يفي به، لكن إذا اشترطت مثلا أن تقول أريد أن أسكن مع والدي ووافق الزوج على هذا الشرط فإنه يلزمه بناء على مذهب المصنف، لأن هذه المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى هي في مذهب الحنابلة، وإن كان مذهب الجمهور يخالفهم في بعض هذه الصور. قالت المرأة أريد أن أسكن مع والدي ووافق الزوج على ذلك فإنه يلزمه الوفاء بهذا الشرط. طيب لو مات أحد الوالدين فهنا لا يلزمه الوفاء، لماذا؟ لأن الشرط كان مبنيا على الاثنين. فلو انتقل، لو طلق والد الزوجة تطلق، فهنا لم يجتمع مع بعضهما فلا يلزمه أن تبقى المرأة في بيت أحدهما. وهذا يدلك على دقة الفقهاء رحمه الله تعالى في مسألة الشروط، وكما جاء عن أمير المؤمنين: مقاطع الحقوق عند الشروط، بمعنى أنه كما اشترط أحد الزوجين فإنه ينفذ ذلك الشرط إذا لم يحرم حلالا أو يحل حراما. طيب، قال: إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها، قالت مثلا أريد أن أسكن في المدينة الفلانية، يعني اشترطت عليه أن لا يسافر بها، أن تبقى في بلدها، هل هذا شرط معتبر؟ بناء على مذهب المصنف فهو شرط معتبر، وإن كان خالف في هذا كثير من الفقهاء أن هذا الشرط غير معتبر، سنبين إن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي من الصور. الصورة الثالثة: ألا يتزوج عليها. قالت أشترط عليك ألا تتزوج علي وألا تتسرى علي، بمعنى أن لا يتخذ أمة يتسرى، بمعنى قيل أنه يسر بها وقيل أنه يسر بها، عموما بمعنى أنه لا يتخذ أمة، هي اشترطت عليه. ولهذا تجد أحيانا في بعض الأعراف في بعض البلدان يقولون إذا جاءت المرأة تشترط على زوجها تقول له لا سابقة ولا لاحقة، بمعنى أن تضمن أنه لم يكن ليست لديه زوجة سابقة وأيضا كذلك لا. فهل هذا شرط معتبر؟ عند الحنابلة رحمه الله تعالى قالوا أنه إذا اشترطت المرأة لا يتزوج عليها فإن لها ذلك، أو ألا يتسرى قال فلها شرطها. هذا مذهب الحنابلة مثل ما ذكرنا. والمسألة هذه، الصور هذه التي ذكرناها، اختلف العلماء رحمه الله تعالى فيها على قولين. الحنابلة ومن وافقهم قالوا بأن هذه الشروط صحيحة ومن حق المرأة أن تشترط. ما الدليل على ذلك؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. الشروط في أي عقد يجب الوفاء بها، فلما قال أحق الشروط خاصة بذلك النكاح، فإذا هنا يلزم الرجل أن يفي بذلك الشرط. هذا دليلهم الأول. دليلهم الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. فطالما أنه رضي بذلك الشرط فإنه يلزمه الوفاء به. جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية قالوا أنه لا يلزمه الوفاء بهذه الشروط. لماذا؟ استدلوا على ذلك بدليل الأثر والنظر، بدليل الأثر والنظر. أما دليل الأثر فأحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وهذا ليس موجود في كتاب الله، أن تمنع المرأة زوجها من أن يتزوج عليها أو أن يتسرى. كذلك استدلوا ب قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وهنا إذا منعت المرأة الزوجة من أن يتزوج عليها فإنها قد حرمت عليه أن ما أحله الله عز وجل وهو التعدد، وكذلك لا يتسرى، والشرع أباح للإنسان أن يتسرى، فهذا الشرط باطل. لماذا؟ لأنه غير حكم الله عز وجل من الحل إلى التحريم. وأيضا كذلك ما أثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، سئل عن المرأة تسافر أو رفضت السفر مع زوجها، فقال رضي الله عنه وأرضاه: المرأة مع زوجها، المرأة مع زوجها. وهذا أثر عن أمير المؤمنين وهو خليفة الراشد، ومأمورون باتباع سنته رضي الله عنه وأرضاه. إذن دل دليل الأثر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم أن هذه الشروط غير صحيحة وباطلة. طيب كيف يجاب عن دليل الحنابلة؟ قالوا بأن المسلمين على شروط، بحديث المسلمون على شروطهم، والحديث الآخر قالوا بأن هذه عمومات مخصصة بما مخصصة بعدم أن يكون الشرط، هذه الأحاديث العامة مخصصة بكونها لا تحرم حلالا ولا تحل حراما. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أو أثر عن عمر أنه قال: مقاطع الحقوق عند الشروط، أن المراد بذلك الشروط المعتادة. وأيضا حديث عمر أو الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، قالوا هنا الشروط المعتادة، أما ما خرج عن ذلك فإنه لا يعتد به. نعم. وإن لم يفي به فاسق النكاح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. قال: وإن لم يفي به، أي الزوج لم يفي بهذا الشرط، فلها، أي للمرأة. لما قال لها هذا يدل على أنه على سبيل التخير، أي أن النكاح لا يفسخ إلا إذا هي أرادت الفسخ، بمعنى أنه لا يجب الفسخ، فلها فسخ النكاح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها إلى أجل معلوم. طيب، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الأنكحة الفاسدة الباطلة، وذكر رحمه الله تعالى ثلاثة أنكحة: نكاح المتعة، ونكاح الشغار، ونكاح المحلل أو نكاح التحليل. نكاح المتعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. طبعا المتعة كانت جائزة في الإسلام، ودليل جوازها حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وفيه أنه قال: ورخص لنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، في المتعة بالمرأة بالثوب، بمعنى أنه يعطيها شيء يسيرا ويستمتع بها. وأيضا كذلك ما أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم في عام أوطاس في حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. هذه أحاديث الإذن والجواز. ثم في عام خيبر كما في حديث علي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وكذلك في حجة الوداع نهى النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها إلى القيامة كما جاء في الأثر، ولذلك هي محرمة بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى، وحكى ذلك مجموع من العلماء، يعني حكى الإجماع على تحريمها ابن بطال وابن عبد البر وغيرهم، حكى الإجماع على تحريمها. حكي الخلاف، بل هو خلاف ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقد كان يرى بجواز المتعة. وطبعا لا شك أن هذا قوله رضي الله عنه وأرضاه كما ذكر العلماء شاذ ولا يعمل به. لذلك يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى أنه لا يعلم أحد من الأمة يقول بجواز المتعة إلا الرافضة، فهذا يدل على إجماع العلماء سلفا وخلفا على تحريم المتعة. والقصة المعروفة عندما تكلم أو أباح ابن عباس نكاح المتعة، رفع ذلك الأمر إلى عبد الله بن الزبير فقال له يا ابن عباس افعلها لأرجمنك. لاحظتم يعني هذا يدل على أن الأمر منتشر بين الصحابة أن نكاح المتعة قد نسخ من الحل إلى التحريم. نعم. طبعا ما الفرق بين نكاح المتعة ونكاح العادي؟ النكاح المتعة لا يوجد فيه توارث ولا يوجد فيه طلاق ولا فسخ، وإنما هو بانتهاء تلك المدة فإنه تنتهي علاقته بتلك المرأة. نعم. أتزوج إلى أجل معلوم، قال أنا أتزوجك لمدة شهر، لمدة يوم، لمدة ساعة، هذا أجل محدد، فهذا لا يجوز. بالاتفاق. نعم. أي بالاتفاق إذا اتفق هذا ما في إشكال، أو يكون إما بالاتفاق أو يكون كالمعروف عرفا، هو لا يتكلمون لكن خلاص جرت العادة أنه إذا نزل إلى البلد الفلاني وتأتيه المرأة أو يأتيه أولياؤها، يعني خلاص معروف أنه هذا سيبقى 10 أيام أنه سينتهي الطلاق، ولذلك يقول علماء المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فهذه صورة الاتفاق سواء كان في العقد أو قبل العقد. نعم. وإن شاء الله أن يطلقها في وقت من عينه لم يصح ذلك. طيب، هناك في المتعة أن يحدد الأجل شهر سنة، هنا يحدد الطلاق، إذا جاء رمضان فأنت طالق، إذا جاء العيد فأنت طالق، فهنا تحديد زمني النكاح أو أنه سيطلق إذا جاء، إذا ربطه بأمر معين أو بمدة معينة ونحو ذلك أو في وقت معين، فهذا فيه معنى المتعة، فهذا فيه معنى المتعة. وأيضا هذا النكاح باطل، قال رحمه الله تعالى لم يصح لذلك. نعم. ونهى عن الشغار وهو أن يتزوج ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وعرفه قال أن يزوجه ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. وهذا الأمر الشغار، طبعا الشغار ما هو؟ الشغار مأخوذ من شغر المكان بمعنى أنه صار خاليا، لك تسمعون يقولون وظيفة شاغرة بمعنى أنه لا خالية يعني. فهنا لماذا سمي هذا النكاح بهذا الاسم؟ لأنه خلع عن ماذا؟ عن الصداق، فإن الرجل يزوج ابنته أو أخته أو موليته ويزوجه الآخر، يزوجها للرجل والآخر يزوجه أيضا ابنته أو موليته ولا صداقة بينهما، نعم يتبادلان الموليات، فهذا يعطيه أخته وذاك يعطيه أخته على أنه لا صداقة بينهما، وهذا لا شك أنه باطل، النكاح باطل. طبعا هنا المسألة هذه ليس فيها إجماع، والنكاح باطل على مذهب الحنابلة، وإن كان بعض العلماء يرى أن هذا، طبعا كلهم مجمعون على أنه لا يجوز، على أن النكاح محرم، لكنه هل نكاح صحيح أو أنه نكاح باطل؟ الحنابلة قال أنه نكاح باطل. بعض الفقهاء عند الحنفية رحمه الله تعالى قالوا أن النكاح صحيح ويصحح العقد، يصحح ذلك الشرط بمعنى أن المرأة تعطى مهر المثل، واضح؟ وقالوا مثال ذلك أو نقيسه لو أن رجلا تزوج امرأة وأعطاها مهرا خنزيرا، هل النكاح صحيح أو فاسد؟ النكاح صحيح، ويصحح المهر بأن تعطى المهر المرأة مهر المثل، واضح مشان؟ طيب، ما هي مفاسد الشغار؟ مفاسد الشغار أولا فيه ظلم للمرأة، لأن المهر حق لها، فبالتالي إذا زوجها وليها بدون مهر فإنه قد فوت عليها حقها من المال، هذا الأول. الأمر الثاني أن فيه إضرار بالمرأة من حيث أنها تستخدم كمصلحة أو غرض لهذا الشخص، فهو عندما يزوج ابنته لطرف آخر لمصلحة، طب غالبا هذا النكاح يكون لمصلحة تبادل مصالح، فهو يعطيه أخته ابنته من أجل المصلحة، فغالب من يفعل ذلك أنه يعطي ذلك الرجل ابنته من غير السؤال عن أهليته وهل هو كفء أو نحو ذلك، وإنما يبحث عن مصلحته هو، فهذا يكون فيه إضرار للمرأة. في ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر، وأيضا حديث عمر بن حسين في السنن عندما قال عليه الصلاة والسلام لا شغارة أو لا جلب أو لا شغارة في الإسلام. نعم. ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم معجل ومعجل له وهو يتزوج المطلقة ثلاثة ليحلها لمطلقها. هذا النوع الثالث من الأنكحة الفاسدة المحرمة، وهو نكاح المحلل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وهذا الحديث في السنن في الترمذي وابن ماجه هو حديث صحيح. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا جاء الحديث، وهذا اللعن يدل على حرمة ذلك النكاح، ويدل أيضا على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه كما مر معنا أن الكبيرة هي كل معصية جاء فيها وعيد أو حد أو لعن أو غضب أو مقت، إلى كما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا هذا الفعل يعتبر حراما ويعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. صورة المسألة أن المرأة إذا طلقها زوجها ثلاث طلقات فإن قد حرمت عليه، لأن الله عز وجل يقول: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا لابد فيها إذا أرادت الرجوع إلى زوجها الأول أن تتزوج بزوج آخر، وأن يكون ذلك من غير اتفاق، ولا يكون القصد منه التحليل للزوج الأول. وكما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا حتى تذوق أو حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا جاء النكاح هكذا اتفاقا ومن غير جاء يعني من غير اتفاق، سواء كان الاتفاق من الأولياء أو من الزوج، يأتي الأولياء إلى هذا الرجل الطرف الثالث فيقولون: تزوج ابنتنا من أجل أن نردها إلى الأول، أو يأتي الزوج نفسه الأول الذي طلقها يأتي إلى هذا الطرف الثالث ويقول له: أريدك أن تتزوج طليقتي، فإذا أصبتها أو جامعتها فطلقها فحتى ترجع لي. كل هذه الصور لا تجوز، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلا ذلك. طيب، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. هل هذا الأمر الآن النكاح هذا يعتبر باطلا؟ على مذهب الحنابل على أن النكاح باطل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب اللعنة عليه. الحنفية رحمه الله تعالى قالوا: لا، النكاح صحيح. لماذا؟ قالوا: لأن غاية ما في الحديث اللعن، واللعن لا يستلزم بطلان النكاح، هو آثم بفعله لكنه لا يستلزم النكاح، هذا إذا كان بالاتفاق. طيب، لو أن رجلا، هذا مما ذكر عند الحنفية رحمه الله تعالى، لو أن رجلا رأى زوجين وتطلقا ثم أشفق عليهما من شتات هذه الأسرة فقال جاء متبرعا من غير أن يعلم الزوج ولا الزوجة ولا شيء، هو من عند نفسه، فتزوجها وجامعها ثم بعد ذلك طلقها، عند الحنفية قالوا أنه يؤجر على ذلك رحمة الله عليهم. وهذا حتى سمعت بعض المعاصرين يفتي بهذا، يقول أن هذا من باب يعني الإحسان إليهما، والله أعلم. لكن عموما النكاح باطل، النكاح باطل إذا كان ذلك بالاتفاق. قال رحمه الله تعالى: وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها. إذن لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهمنا أنها لم تحل، وهذا هو الصحيح، أنه إذا جاء قاصدا تحليلها لمطلقها فإن النكاح فاسد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لما قال تنكح المراد بالنكاح هنا النكاح الشرع الصحيح الذي لا غبار عليه، بمعنى أن يكون تحليلا من نحو ذلك. طيب، يقول المصنف رحمه الله: وإياه، باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.